حتى امك ما تخليك تطلع للشارع، حتى ما تخرج. يعني انت تقصد الاخوان المسلمين؟ اي نعم، ما في يعني شيء. الاخوان المسلمين يعني اخترعوا هذا الاسم للتخويف منكم. هذا من انتم؟ هو سؤال. طيب انا اقول لك ونحو اخوك، انا اريد ان تحفظ عني هذه الكلمه، الجاميه اسطوره الحركه الاخوانيه. نعم، واضح. كيف هذا؟ من سنه الله عز وجل حرب الحق مع الباطل منذ ان بعث الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام، بل منذ أن خلقه عليه الصلاة والسلام، والحرب بين الحق والباطل إلى هذه الساعة. من أدوات حرب الباطل لأهل الحق تسمية الأشياء بغير اسمها، فيسمون الحق باسم شنيع يخوفون الناس منه، ويسمون الباطل باسم تألفه النفوس تحبه. أضرب لك أمثلة على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. طيب في كل الجهتين وانا اخوك، بس يعني لا تنسى انكم انتم تسمون الخطبيه والسروريه. ما عندي اشكال اخوي عبد الله، ناتي على هذا، بس انت عطني وقت. تفضل. الله يحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث وش كانوا يقولون عنه؟ ساحر، كاهن. اذا جاء واحد بيجي لمكه وش يقولون عنه؟ اياك والساحر. حتى ان بعض الصحابه رضي الله عنهم سوى سد ذاني، يبي يفتك من هذا الشر. بالمقابل وش سموا شركهم؟ سموه قربة إلى الله وزلفة إلى الله وشفاعة بالصالحين. فانظر على كلا الطرفين، يسمون الحق باسم يخوف الناس منه، ويسمون الباطل باسم تألفه النفوس حتى تقبل عليه. هذه اتضحت. تمام. الآن ننتقل لتطبيق هذه في وقتنا هذا. لما قامت دعوة المجددين من زمان الإمام أحمد إلى زمان الإمام بن تيمية إلى زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في كل مرة ترمى هذه الدعوة التجديدية التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ترمى بوصف يخوف الناس منها. ليه؟ عشان الناس ما يأتون إليها، ما يسمعون منها، يسدون أذانيهم حتى ما يصلون إلى الحق والعياذ بالله. الحين إمام أحمد رمي بأن دعوته المجسمة والحشوية والعياذ بالله، وكذلك دعوة ابن تيمية رحمه الله تعالى، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وش أشهر اسم؟ الوهابية. أحسنت، سموها الوهابية. ليش سموها الوهابية؟ ليش ما سموها الدعوة السلفية؟ ليصد الناس عن ذلك والعياذ بالله. طيب، انتشرت الدعوة الوهابية في العالم الإسلامي، وقامت هذه الدولة المملكة العربية السعودية عزها الله عز وجل بالتوحيد والسنة على الدعوة السلفية كما يصرح ملوكها وأمراها، لعله يأتي كلامهم إن شاء الله تعالى. لما قامت الدعوة السلفية وانتشرت، قامت دعوات أخرى، دعوة الإخوان المسلمين في مصر، ودعوة مثلا التبليغ في الهند، وغيرها من الدعوات الأخرى. الإخوان المسلمون ضربوا في مصر وفي سوريا وفي غيرها من البلاد العربية، وحاولوا الدخول من أيام الملك عبد العزيز إلى السعودية، لكن الملك عبد العزيز كان له موقف وقال الكلمة المشهورة كلنا إخوان، يعني ما لكم، الحمد لله الحكم بالشريعة. كانوا موجودين في وقت الملك فيصل. نعم. ثم بعد ذلك انتقلوا بعد أن ضربوا في وقت الملك فيصل إلى المملكة العربية السعودية. واضح؟ نعم. وانتشروا في الجامعات، وانتشروا في المدارس وغيرها من مؤسسات المجتمع. فعندما جاءت بعض الأزمات مثل أزمة الخليج، أفتى العلماء باستخدام القوات الأجنبية دفعا للصائل صدام حسين، فظهر طائفة من الناس تحذر من ذلك، بل ربما تغلو في ذلك وتكفر والعياذ بالله. نعم. وتقول أن هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قام طلبة علم يردون عليهم ويقولون لا، هذا هو القول الصحيح، ويجب عليكم جماعة المسلمين وترك التحريض وترك ترويج المنكرات بقصد إثارة الفتنة. فلا يمكن يسمونهم وهابية، لأن غالب المجتمع وشهم على الدعوة التي قامت في هذه البلاد، فأرادوا أن يضعوا لهم مصطلحا يخوف الناس منهم. ما هو هذا المصطلح؟ قال خلنا نسميهم الجامية، نسبة لمن؟ للشيخ محمد أمان الجامي. ثم مثل ما نسبت الدعوة إلى رجل مصلح اللي هي الوهابية إلى الإمام محمد عبد الوهاب، فقد نسب هذا زورا وبهتانا إلى رجل مصلح اللي هو الشيخ محمد أمان الجامي. يعني كثير من الناس ما يعرف منه الشيء. يعني